بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في آخر الرسالة اللي وصلنا إليها من ملة إبراهيم، وهي في مهمات في أمر الردة، وصلنا إلى المسألة السادسة وهي الذبح للجن. وكان السائل يقول في سؤاله، يقول إنهم يقولون منهي عنه في كتب الفقه وكتب المتأخرين، يقولون الذبح للجن منهي عنه. يقول وإذا قلنا لهم إنها كفر أو شرك، قالوا هو ما قالوا شرك، قالوا منهي عنه، فكيف نحتج على المخالف؟ فقال الشيخ: الذبح للجن منهي عنه ولا شك، ولكن كلمة منهي عنه تشمل الكفر وما دونه، الكفر منهي عنه أيضا. فقال: فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك، وهي أن لفظ التحريم ولفظ الكراهة وقول لا ينبغي ألفاظ عامة تستعمل في المكفرات وفي المحرمات التي هي دون الكفر، بل وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام، على ثلاث درجات: الكفر والفسوق والعصيان، كلها يستخدم فيها منهي عنه، محرم، مكروه، لا ينبغي. مثال استعمالها في المكفرات قولهم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فمن صرف العبادة لغيره فهو كافر، ومع ذلك استخدموا كلمة لا ينبغي. وقول الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مع أن من نسب الولد للرحمن فهو كفر. فهنا جاءت لفظة ما ينبغي ولا ينبغي، وهم عندهم متأخرين لا ينبغي معناها أنه أمر سهل، وهذا حتى الآن صار عرف عند الناس. لو يقول المفتي له ما ينبغي هذا الشيء يظن أنه سهل، هو لا ينبغي يشمل الفسوق والعصيان والكفر. ولفظ التحريم مثل قول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فعد الشرك حرام. فلو أن قالوا لقوا في الكتب أن الشرك حرام، قالوا هذا ليس بكفر، العلماء يقولون حرام بس، مثل كلامهم هنا. وكلام العلماء لا ينحصر في قولهم يحرم كذا لما صرحوا في مواضع أخر أنه كفر، وكذلك قولهم يكره كقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا في التوحيد. ثم قال في بعد آخر الوصايا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فسمى الشرك مكروه، هو فعلا مكروه. وأما كلام أحمد في قوله أكره كذا فهو عند أصحابي على التحريم. فالمراد إذا أنت قلت لأحد إن هذا كفر وشرك، مفروض يقولك الأدلة وكذا، ما يقولك والله العلماء في الكتب قالوا هذا مكروه ولا محرم. وهذه المشكلة، هذه مشكلة كبيرة الآن، الاصطلاحات هذه مشكلة. ولذلك مر معنا في بعض كتب الفقه يكره مثلا الطواف على القبور، ولا يكره السجود عندها، هو يكره، هم عاد ما أدري شو يقصدون بيكره، بس يكره هذه توهم العامة، قل هو شرك، قل كفر، لكنهم يعني تلاشون أو يتحرجون من هذا. إذا فهمت هذا، فهم صرحوا أن الذبح للجن مرة، الذبح للجن مرة واحدة يخرج من الإسلام، أن الذبح للجن مرة يعني مرة واحدة يخرج ومن الإسلام. لو يذبح للجن خوف منها أو رجاء أو اتقاء، مثل الآن يذبحون إذا انتهوا من البناء البيوت، يذبحون على عتاب البيوت للجن حتى لا تدخل البيت، يخافونها خوف سر أو يدعونها، هذا كله كفر. قال: وقالوا الذبيحة حرام ولو سمى الله عليها، حتى لو سمى فهي حرام، حتى لو قال بسم الله ما دام أنه ذبح الجن. وقالوا: لأنه يجتمع فيها مانعان، الأول أنها مما أهل به لغير الله، حتى لو قلت بسم الله ما دام أنك ذبحتها للجن فهذا مما أهل به لغير الله، بل الذي يذبح لله تعالى ويقول باسم المسيح أخف من الذي يذبح للمسيح ويقول بسم الله. واضح الفرق بين الاثنين؟ في واحد يذبح لله، ولكنه في الاستعانة، لأن البسملة استعانة، يقول باسم المسيح، هذا حرام ما توكل، لكن الثاني أشد منها والناس لا يدرون، الثاني يقول بسم الله، استعان باسم الله، لكنه أهلها لغير الله، ذبحها للمسيح وللجن. فهنا يقول أنها جاء فيها مانعين، الأول أنه هلل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد، هو بنفس الذابح ما يحل حتى لو سمى ولا ذكر الله، والمرتد لا تحل ذبيحته وإن ذبحها للأكل وسمى عليها. وما أشكل عليك في هذا فراجعني وأذكر لك لفظهم وأذكر لك لفظهم بعينه. هذه المسألة السادسة وهي واضحة، الذبح للجن شرك أكبر، وهذا داخل في صرف العبادة لغير الله، وجعل مع الله إله آخر يذبح له وتصرف للعبادة. وأما اللي يقول لك والله في الكتب قالوا كذا وقالوا كذا، هذه بضاعة مزجاة، وهذا مشكلة أكثر الناس اليوم، يا أخي فلان قال كذا وفلان قال كذا، الله ما ربطك بفلان، أنت تعرف الحق بدليله، عرف الحق بدليله، وفلان هذا يمكنه معذور، يمكنه سبق قلم، يمكنه أخطأ، ما يعني أمر سهل جدا أن نعتذر لفلان ولا نشوف وش وجه كلام فلان. لكن بعض الناس لا، مباني عظام وبانيها على رمل، قال فلان وقال علان، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال، وشوفوا قالوا في الكتاب هذا وقالوا في الكتاب هذا. وهذا اللي خاف منه السلف، كتابة الكتب وتخليدها، بيتركون القرآن الواضح، بيتركون السنة وما عليه الناس، ويروحون يقولون قال فلان وقال علان مثل هذا الآن. طيب المسألة السابعة، يقول هنا هو في اللي عنده الإشكال اللي عنده، يقول إنهم يقولون إذا دعاه إمام أو نائبه، وقولهم لا يكفر ولا يقاتل قبل الدعوة، والمتغلب على البلد يعني اللي أخذه بالسيف ليس بالشورى، هل حكمه حكم الإمام؟ وهل يلزم شرعا إقامة الحدود والدعوة للتوحيد؟ وإذا ترك وهو قادر فما حكمه؟ يقول الشيخ قولهم إذا دعاه إمام أو نائبه، فالأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولا زال الخوارج إلى اليوم عند المسألة هذه، يقولون لا، الحكم متعطل إلين يأتي الإمام الأكبر أو يأتي الخليفة. مع أن هذا كما قال الشيخ بإجماع أمة محمد من جميع المذاهب أن المتغلب له حكم الإمام الأكبر في الجهاد وفي الجمعة وفي الجماعة وفي عرفة وفي غيره، والصحابة هكذا، الصحابة حتى صلوا خلف الخوارج وقاموا معهم الحج لما تغلبوا، اللي تغلب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال أوصيكم وهو مودع، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. مع أن العبد المملوك أعظم صفة في الإمام مفقودة فيه، هو أن يكون حر، هو الآن مملوك كيف يصير والي؟ لكن لو تأمر العبد الحبشي عليكم له السمع والطاعة وله حقوق الإمام وهو يقوم بالدين، مثل كافور الخشيدي ولا مثل فلان وفلان، كانوا عبيد في القصر ثم مسكوا الحكمهم بعد وفاة أسيادهم. فيقول الشيخ له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. شوف الآن الخوارج بعضهم يعطل الجمعة من الحسن بن صالح بن حي في وقت سفيان الثوري ما يصلي الجمعة، وإلين سيد قطب ما يصلي الجمعة، يقول لازم الإمام الأكبر يأتي، هم فرحانين توافق الهوى، خاصة هذا قطب وأمثاله توافق هوى ما يبي يصلي ولا ذا، يقول والله ما في إمام أكبر، ثم عاد هو يريد الإمام على أعوذ بالله على الشرك اللي هو عليه والشر اللي هو عليه. الأئمة يقولون من تغلب من تأمر كما قال عليه الصلاة والسلام فلو حكم أن الإمام تدفع له الصدقات، صلى خلفه، يجمع معه، يحج معه، يجاهد معه برا كان أو فاجرا، لأن ما تقوم الدنيا إلا هكذا. قال لأن الناس من زمن طويل من قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ترى من قبل الإمام أحمد حتى الدولة العباسية كانت مهلهلة، الأندلس صارت لحالها، والعبيديين صاروا في مصر والشام، وهذا صارت مهلهلة من وقت الإمام أحمد إلى يومنا، ما اجتمعوا على إمام خليفة واحد. يمكن آخر الأقوياء في تاريخ المسلمين هارون الرشيد، هو اللي كان اللي قال للسحابة وما قال، المهم هو اللي كان يعني، مع أنه قد خرج منها الأندلس لكن باقي له بقية. أما بعد هارون الأمين والمأمون تقاتلوا وتفرقت الناس. فإذا كان نقول من وقت الإمام أحمد ولا من وقت سفيان الثوري الدنيا معطلة، ما في جهاد، ما في حدود، ما في جمعة، لين يجي الخليفة ما تقوم الدنيا ولا الدين بهذا. لكن الحمق نعوذ بالله منه. قال: ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم اللي تجتمع عليه الدنيا كلها، يعني المتغلب في كل بلد له الأحكام. وقولك هل يجب عليه، هذه مصحفة عندكم، هل يجب يعني عليه على المتغلب؟ فنعم يجب على كل من قدر عليه، وإن لم يفعل أثم. ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده. إذا ما قدر يجحد قال طيب كيف الآن تدعون للتوحيد وكيف تقاتلون ما عندكم إمام أعظم؟ بل أشد من ذلك، الآن خوارج العصر هذولا لا عبادة ولا دين ولا عقل. يقول الشيخ محمد بن الوهاب أصلا هو خارج على الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كلها دولة شرك، وما بنى القبور لهم ولا نشر الشرك لهم، يقول هو الآن خارج. فالمهم نحمد الله العافية. فيقول الشيخ إذا ضاقوا صدرا بالتوحيد وما قدروا يردون الأدلة بالأدلة وهم على باطل وعلى شرك، يروحون مثل هذا، يقولون طيب وين الإمام الأعظم؟ ما في قتال معه، ما حد يدعو إليه. وبعدين التكفير والقتال مبني على الدعوة، والدعوة متوقفة على الإمام الأعظم. إذن مدام ما في إمام أعظم ما في تكفير، لأنك ما دعوتهم وأنت ما يصلح دعوتك، لابد الإمام الأعظم هو اللي يدعوهم. وإذا ما دعوتهم ما يصلح أنك تكفرهم، وإذا ما يصلح أنك تكفرهم ما يصلح أنك تقاتلهم ولا يهاجر عنهم، فيتعطل كل شيء. وهذا من خبائث المفسدين هذول. مثل ما قالوا في الفقه ما عاد فيه اجتهاد، خلاص من وقت أبو حنيفة ومن بعده اجمدوا على ما اجتهدوا عليه، ولا عاد أحد يقلد، اجتهد كلش بس مالك إلا الكتب اللي قدامك تفتي بها. فأصبح جمود في الدين كله بسببهم هؤلاء. ولذلك الشيخ جدد في كل الدين، يعني بثت الحياة من جديد في في في الدين. قال: ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده. كما أني لما أمرت برجم الزانية قالوا لا بد من إذن الإمام، ما قدروا، هم حسدوا الشيخ لأن الشيخ بدأ يطبق الحدود مع ابن معمر في العينة، وجاءت امرأة واعترفت بالزنا وأرادت التطهير، فقام الشيخ على طريقة النبوية وقررها 3 مرات ورجمها. لما رجمها قامت قيامتهم علماء والولاة والناس. لكن عاد وش يقولون؟ يقولون طيب الشيخ ليش يرجم؟ هو ابن معمر، لابد الإمام الأعظم ولا ما يصلح. قال الشيخ طيب فإن صح كلامهم لم تصح، بالدالة الياتاء وشيلوا الفاصلة، لم تصح ولايتهم القضاء ولا الإمام ولا غيره. إذا كان إنه ما يصلح إقامة الحدود، طيب أنت كيف قاضي؟ من عين قاضي؟ أنت بعد على كلامك لازم يعينك الإمام الأعظم. ما شاء الله نص بنفس القاضي أنت وبوك وجدك، وتأخذوا من الناس الأموال والرواتب، وتقول لا إذا جاءت الحدود الإمام الأعظم، وإذا زار في وظيفتي ما يحتاج الإمام الأعظم. كذلك الإمامة والدنيا كلها والزكاة وغيرها، معناها ليش تأخذون الزكاة بعد؟ فقال لو صح كلامهم لبطلت وظائفهم. وهذا ترى كل مبتدع متناقض. الثامنة، المسألة الثامنة، قال الشيخ، هو السائل وش يقول؟ يقول إنهم يأتون بكتب وإن الفقه هو العلم النافع وهو أفضل شيء بعد الجهاد، ولكن هل تكون الفتوى من كتب اللي فيها ترجيح مثل كتب على مذهب الإمام أحمد الراجح على مذهب مالك وأفردوا فيها الراجح، أو تكون الفتوى من المطولات مثل المغني اللي يجمع لك الأقوال؟ ولا ندري ما نفتي به إلا من كتب المتأخرين، ونحن فرضنا التقليد فما نفتي به. قال الشيخ في الثامنة: مسائل الحلال والحرام والبيوع والأنكحة وغيرها من أهم أمور الدين ومن أفضل الأعمال، إن الإنسان يبعثها ويتخصص فيها ويقرأها، ينشر سنة محمد عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم. ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تفصيل لا تحتمله الأوراق، ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن شاء الله. ولعله بالمذاكرة يقال الآن أن الناس على، إذا كان مثلا إذا كان أولا بالنسبة للدراسة والتفقه لابد على مذهب، ما يصلح أنك تأخذ يعني كتب الحديث وكل مسألة وكل حديث لوحده، يذهب عليك العمر وأنت متشتت. أفضل شيء الآن أنك تتفقه على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، مذهب مذاهب الحديث. ليه؟ لأن يكون جادة مسلوكة واضحة وحدودها واضحة، وتستقيم عندك الأحكام الفقهية والأركان والشروط والواجبات. فإذا ضبطت مذهب معين، إذا كان مثلا في قرية ما فيها إلا أنت واحتيج إليك، ممكن تفتي بكلام أحمد والعهد عليه، وأحمد إن شاء الله أنه من أهل الاجتهاد، أو كلام مالك أو الشافعي، فتكون أنت ما عليك عهدة. لكن بعد ما تتأسس في مذهب من المذاهب، بعدين تقرأ قرآن، تقرأ الحديث، وإذا اتضح لك مثل الشمس وأنت عندك آلة إن أحمد أخطأ في المسألة هذه، اترك خطأ، وإذا اتضح إن مالك أخطأ اترك خطأ. لكن هذا يكون بعد ما ترسخ في العلم، هذا مراد الشيخ. لكن في وقت الشيخ لو يقال الكلام هذا، وخاصة في أشياء مكتوبة، يقال إنك تخالف أحمد تقوم الدنيا، لو تخالف الرسول ما عنده مشكلة، هم يخالفون ليل نهار، لكن تخالف المذهب هذا جريمة كبرى عندهم. فقال الشيخ يعني ما دمتم كانوا في قرى ولا في اتصالات ولا شيء، أفتوهم الآن بالموجود عندهم، مذهب أحمد مذهب مالك الموجود عندكم، بعدين إذا اتضح لك الراجح رجح. الأمر سهل لمن عرف العلم بدون فوضى. والأمر الآخر أيضا، الفوضى في العامة ما تصلح، اللخبطة اللي تيجي العامة، إذا كانت العامة على دين صحيح سواء على مذهب مالك أو أحمد أو الشافعي، ما يصلح يجي الواحد يسوي لهم ثورة كذا في الدين، لأن العامة ما تحتمل العقول مشي هذا، فربما تركوا الدين بالكلية، وهذا اللي يحصل. أو يصير عندهم فوضى لخبطة، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، لين تصير الأمر مريج، وهذا أخطر شيء، أخطر شيء على العامة هذه. ولذلك مالك رحمه الله كان مليان عقل مع العلم، فكان هو جمع مذهب الصحابة والتابعين في صدر الإسلام في المدينة، ومشى أهل المدينة على ما كان عليه الصدر الأول، ولا يسمح لأحد كائن من كان أن يحدث المدينة أو يأتي بفتوى غير اللوم عليه. وكان مالك رحمه الله ممكن، ينادي الشرط، لو يجي واحد من العراق ويجيب كلام ما أنب عليه المدينة يقول الشرط احبسوه، وفعل هذا كم مرة، خلاص اتركوا الناس على ما هم عليه، لأن يعلم أن الناس تغييرهم عما هم عليها الناس ما يحتملون. بل أشد من ذلك، لما قاله أبو جعفر المنصور الموطأ هذا نجعله العمدة في كل أقطار العالم الإسلامي، مالك يدري أن العامة لو قيل لهم اتركوا اللي في ديكم، وهم مثلا عاصروا ابن مسعود، وأهل الشام عاصروا معاذ، وهذا العاصر اترك اللي أنت وبوك وجدك على كلام معاذ ولا كلام ابن مسعود ولا كلام علي، وتعالوا نعطيكم الموطأ، يمكن يتركون الموطأ ويتركوا اللي في ديهم. ما اللعب هذا ما يصلح، وعقلاء الناس دائما كذا. وكان إلى وقت الشيخ محمد إبراهيم الله يغفر له هذا النظام ما يسمح. وكان الشيخ محمد إبراهيم الله يغفر له يعني من عام 39 إلى عام 89 50 سنة، وكانت السعودية في طور النشوء، وهو قبضة على الدين ما شاء الله رحمة الله عليه، اللي في المحاكم واللي في المساجد واللي في المدارس واللي في الجامعات يفتل الناس بمذهب واحد، واللي منهم تعلم مثل الشيخ بن باز من طلابه ورجح شيء آخر ما يمنعه دين هذا، لكن ما تحدث عن الناس. إذا جاك واحد في بيتك واستفتاك أنت ولا يأمن بينه وبين الله إلا أنت، أفتى فيما بينك وبينه. لكن تروح وحتى شد على الشيخ بن باز، وحتى الملك عبد العزيز نفسه كتب للشيخ بن باز في الخارج خطاب شديد اللهجة، تروح أنت وتقول للناس كلام وتلخبطهم كذا. فكانوا الناس مرتاحين مرة، إن حجوا الفتوى واحدة، وإن طلقوا الفتوى واحدة، وإن نكحوا وهم على خير مو على باطل، ولا في أحد يتنفس يعني بيجيب يحدث يبي يلفت النظر يبي يقول يعرفوني يبي يقول عندي شيء جديد، ما فيه. وكان الناس مرتاحين. بعدين جاءت الثورة هذه مع الصحوات ومع هذه، صحح ضعف كذا خلاص هذا غلط وهذا، والله أن بعضهم كان يشرح كتاب الفقه ويقول كله غلط، ايش الكلام هذا، ليه انتزهد في الدين كله، حتى طلبة العلم فتنة عليهم الكلام هذا، ايش هذا، هذا اعوذ بالله، هذا الألباني ضعفه، هذا وفي ثورة وساء أدبهم حتى، والله نذكرهم الشيخ بن حميد والشيخ بن باز تلقفون شباب صغار، هذا الألباني ضعف الحديث، هذا الفقهاء ما عندهم الا حديث ضعيفة، هذا لم يطلع هذول. وبعدين وثورة، واخر شيء الان والله العظيم ان اللي يحصل لنا الان ان نرجع الى ما كان عليه الناس في وقت ابراهيم، لقينا كله صحيح، اللي هو الإمام أحمد مذهب الحديث ومذهب مالك، أثنهم مصليين بن شرق جايبين مذهب ابن حزم مذهب فلان وثلان، ولا حد يقرأ ولا حد يسوي ولا حد يحطوا اليدين هنا عند النحر وحطوا مدروش ولا حد، وآخر شيء طلع كله فشوش نسأل الله العافية. لكن عقب ايش، عقب العامة ما ثم ردت، الآن رد العامة قل له مذهب ما عاد تقدر، مع الانترنت وتويتر ما عاد تقدر، وصار الآن أي شيء تبغاه تلقى من يفتيك، وصار الدين انهار. يعني الدين القبضة والعرو انهار. هذا اللي كانوا يخافون منه، وهم والله كانوا أعقل وأحكم. هذا اللي خاف من مالك وخاف من غيره. حتى باسم الحديث كان بعض مشايخنا ومحدثين يقولون إذا صح عندك الحديث أفتبه، ولو كان خالف أهل زمانك أفتبه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب والله كما قال أهل المدينة، قالوا حنا ديننا ألف عن ألف، وأنتم تأخذين دينكم واحد عن واحد، والواحد عن واحد يفلت السنة من أيديكم. الواحد من الواحد صحيح أحاديث الأحد تؤخذ وتعمل بها، وما الشافعي في كتاب رسالة 100 دليل أقام على العمل بحديث الأحد، لكن في ضوابط. لكن ما في أوثق مذهب المدينة، طلعوا الناس ولا نزلوا. حتى الثورة الحديثية الأولى في وقت الشافعي وأحمد، والله ما في أوثق من مذهب المدينة. إذا كانوا على شيء، حتى الشافعي نفسه يقول إذا كان أهل المدينة في الصدر الأول على شيء فلا يدخل في قلبك ذرة شك أنه الحق. ليه؟ لأنه ألف عن ألف، ألف عن ألف، يعني بلد كامل يأخذون عن أبائهم المهاجرين والأنصار ودين وثيق. أما والله صح عندك الحديث ويحيى بن معين ضعفه وعلي المديني يقول فيه علة وهذا يقول صحيح، وتنقض شيء ماشين عليه الناس لأجل والله صح عندي الحديث، هذا حتى عمر نفسه خاف منه. عمر ليش منع تدوين السنة؟ جلس شهر كامل يستخير وقال لا تدونون السنة، خلوا الناس ما في أيديهم إلا القرآن، خايف من هذا. كل واحد يمسك الحديث وصححه ويعمل به ويروحون الناس شتى. فكلام الشيخ يوم يقول تعال من الرأس، ترى في أشياء ما تحتملها الأوراق، ليس لا تحتملها كثرة، لكن في بعض الأشياء لازم تفهم شوي شوي. الآن ترى بعض أخواننا ينكر الشيء هذا، يقول لا ما يصلح توحيد الفتوى. ابن حلال حنا ما قلنا أن الناس كلهم على قول واحد، لكن نقول العامة يساسون بقول واحد. في فرق بين هذه وهذه، سياسة العامة على الشيء اللي نشأوا عليه، لأن العام لا حركت يمين ويسار ما يحتمل، يقولوا مثل الدين مير كذا. مثل الآن يقولون، الآن تدري شو يقول العامة؟ أثر المشايخ لاعبين علينا وشادين علينا طول السنين، ولقينا الدين في ساعة، معنى الدين في ساعة خلاص، لقوا الرخص ولقوا الحرام ولقوا الغنى، وراحوا يتهمون علماءهم الأولين. هذا العام ما تفهم إلا كذا، إذا كثرت عليها الكلام فلتت اللي في أيديها. فلذلك يا إخوان، إذا وجدت الناس واحد إمام الآن أباح الغنى، كان يقرأ هنا في الرياض في أكبر مسجد في الرياض، يقرأ بقراءة ورش، أبو عرفوني يعني لازم ألفت نظركم في أقرب قراءة ورش، والعامة مساكين حافظين على قراءة حفص، يردون عليه حسبونه مخطي أو ما يستلج، وصار المسجد فوضى، كل آية هم موقفينه حسبونه مخطي، هو إذا كني أنا جايب شيء جديد. درى عنه الشيخ باز قال اقسم بالله لو ما تقرب قراءة حفص مثل المسلمين أنك تعزل المسجد اليوم. استاذ بلين ما تنباز طلع عاد بلاوية ثانية. طيب ليه وش يحمل على ترى هذه مثل هذه؟ ليش تقرب قراءة ورش عند أناس ما يعرفون قراءة حفص؟ بعدين بكرة القرآن كله يقولون يث القرآن من الروايات، يمكن بعد ما ثبت القرآن يدخل عليهم الشيطان الملحدين نفس الكلام. فالآن شوف الآن ما في واحد يطلق، والله لو يطلق مليون طلقة إلا لقى من يقول رد حرمتك. الآن حتى ما عاد في طلق، ما عاد في طلق، يطلق مية مرة يقول لا فلان قال كذا وفلان قال، وأعوذ بالله يستحل الفرج الحرام ويجي له أولاد من حرام وهو ما عنده مشكلة. ليه يروحون؟ والله بعض الحجاج كانوا يشتكون، يروحون رفقة في الحج ويصير عندهم مثلا طواف ولا سعي، هذا في طرف الحرم يقول ما عليكم طواف، وهذا يقول عليكم طواف، وهذا يقول عليكم دم، وهذا يقول ما عليكم دم، وأصبحت الرفقة أقسام من أول. ما في شيء هذا، ما في إلا شيء واضح بين. لكن الآن عاد مع تويتر عم وطم خلاص كل واحد شيخة تويتره. طيب التاسعة قولهم لا يقتل المرتد إلا بعد الاستتابة، يقول هذا صحيح ونحن لم نفعل ذلك مع أحد قاتلناه إلا بعد اللتية والتي من الاستتابة. يتحسبون أننا نركض ونقتل الناس، حنا ما ودنا نقتلهم، لكن كما قال عز وجل الفتنة أشد من القتل. إذا كان نحن بين خيارين، بين يبقى في الأرض فتنة وهي الشرك، وبين أن يقتل رؤوس الشرك، نحن القتل ليس هم لنا، ليس مراد لنا، لكن القتل ما في إلا فتنة ولا قتل. اختر، إن تركت هذولا بتبقى الفتنة، وإن قتلت هذولا بتروح الفتنة من الأرض. قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فنحن أصلا ما نتشوف لقتلهم، والله لو استقاموا ما نريد قتلهم، ويقول هذا لازم استتاب. طيب العاشرة قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، هذا بعد قالوها في كتب الفقه المتأخر هذه. وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم لا يستغاث بمخلوق. يقول الجماعة اللي بين هذه وهذا فرق يا أخوان. قال الشيخ الفرق ظاهر جدا جدا، ما يعرف الفرق بين التوسل والاستغاثة. الاستغاثة أنك أعوذ بالله يقول يا بدوي أغثني، يا حسين مثل ما تقول الشيعة، يا علي، يترك الله ويستغيث. التوسل لا، هو يدعو الله عز وجل بس يتوسل بأحد، يقول اللهم بجاه نبيك أسألك أنت، أتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه الأولياء أو بجاه الصالحين. في فرق، هي كلها محرمة، لكن هذا شرك أكبر. الاستغاثة شرك أكبر، لأنك جعلت العبادة لغير الله، جعلت الله ند. أما التوسل أنت تدعو الله لكنك ابتدعت. من اللي قال لك حط وسيلة؟ من اللي قال لك توسل بالصالحين؟ يقول وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض العلماء، هذه ساقطة عندكم كلمة العلماء، بعض العلماء يرخص في، أيضا الباء هذه تصحيف، في التوسل بالصالحين، وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه. فهذه المسألة من مسائل الفقه، يعني هذه فيها حلال وحرام، ما فيها شرك، هذه مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على من فعل ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، إذا كان إن فعلا فيها اجتهاد. يقول إذا كانت مسألة اجتهادية ما ننكر حنا. يقول ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة، يقول ما زلت أبحث وأكشف، ما زلت يعني جلس فترة طويلة ينقب، ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء وقبلهم الصحابة والتابعين، جلست سنين طويلة وأنا أبحث وأنقب أدور، هل جوز واحد من العلماء التوسل بالصالحين في الدعاء، أو فعل ذلك واحد منهم بس، واحد بس، إنه يقول اللهم بجاه فلان؟ قال فما وجدت، ما وجدت أبدا هذا الشيء، لا أحد فعله ولا أحد أجازه، حتى نعرف كيف الدين ينحل عروة عروة. قال ثم وقفت على فتيا للعز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام ترى هذا أشعري، عنده صوفية وعنده بلاوي زرقة، لكن شوف الحزبيين الآن كيف محطينه صنم، يسمونه سلطان العلماء ويعبدون، لأنه ما عندهم مشكلة. أشعري ما في مشكلة، صلاح الدين يبني القباب على القبور، وأكثر القباب اللي في مصر بانيها صلاح الدين الأيوب، ما مشكلة، أهم شيء بس النفخ والصياح هذا والهيجان. وكذلك العز يقول فوقفت على فتيا للعز بن عبد السلام هذا الأشعري، أفتى بأن غير النبي لا يجوز التوسل به، والنبي يجوز التوسل به خاصة، أنك تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في ذلك. بس هذا اللي يقول لقيته، يقول ابن تيمية فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه غيره لا يجوز، وهو بدعة عظيمة مفضية للشرك. وإنما التوسل المشروع ما هو؟ التوسل المشروع التوسل إلى الله بالإيمان، تقول اللهم أني أسألك وأتوسل إليك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا أعظم توسل. التوسل إلى الله بالتوحيد، اللهم أني أتوسل إليك بأني وحدك وأني ما سجدت لغيرك ولا حنيت جبهتي لغيرك، أتوسل إليك بشيبتي في الإسلام، أتوسل إليك بالأعمال الصالحة مثل قصة أصحاب الغار، أتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك رحيم، أتوسل إليك بأنك لطيف بأنك وهاب، هذا ما في بأس. كذلك في نوع آخر، أنك تطلب من رجل صالح حاضر حي أن يدعو لك، وإن كان هذه بعد تكون في أضيق نطاق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أحد ادعو لي إلا مرة لما سافر عمر للعمرة، قال لا تنسنا من دعائك يا أخي مرة. الأصل أنك ما تحط وسائط، لأن هذه حتى لو كانت صحيحة شوي شوي تتكل عليهم، فتقول للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله كذا، أو تقول يا رسول الله، أو تطلب منه يشفع لك في حياته، أو دعاء الصالحين في حياتهم مثل ما جاء الصحابة بالعباس وقال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني أن يدعو لناه يعني دعاء مجاب، اليوم نتوسل إليك بعم نبيك، أو شيء عم نبيك وخليلك وذو شيبة في الإسلام ورجل صالح العباس، ادعو يا عباس، فأخذ العباس يدعوهم يؤمنون. هذا ما في شيء، أن تفكر فيها من ناحية التوحيد، هل جعلوا الله ند؟ هل اتكلوا على العباس؟ هل فقط مجرد توسل يعني؟ لكن تتوسل بدعاء الصالح الحي الحاضر، تقول ادع لنا أنت، صلبنا، استسقبنا، لعل الله عز وجل ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره، يمكنك إن شاء الله ممن لو أقسم على الله لأبره ترجو فيه، وإن كان هذه فتنة للمسؤول وللسائل. قال وكذلك فعل معاوية يوم جاء يستسقي، أتى برجل صالح اسمه يزيد بن أسود الجرشي وقال يا يزيد صلبنا لعل الله يغيثنا، ادعو لنا. هذا معناها. ولم يسألوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا اللهم نسألك بجاه نبيك ولا بغيره، ولو كان التوسل هذا حق لكانوا أسبق إليه وأحرص عليه. وأما المخلوقين، جاه المخلوقين، فهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته، بل ذكر ابن القيم أنه بدعة إجماعا، وذكر شيخ ابن تيمية أنه ما زال ينقب ويبحث ما وجد أحد يجيز هذا. وما جاء من أحاديث أو آثار فهو إما صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح، والصالحون وإن كان لهم جاه لكن لا يقتضي جواز التوسل بهم. وأما الحديث اللي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال من خرج من بيتي إلى الصلاة فقال اللهم أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك أو إلى بيتك، قال فهذا الحديث أول شيء في إسناد ضعف، لكن لو صح الحديث هل توسل بمخلوق؟ هو يتوسل إلى الله بصفة من صفاته، وأن الله كريم وأنه يجيب السائلين ويجيب الذاهبين إلى بيته، فيقول بحق ممشاي إلى بيتك، بحق السائلين ونحوها، وهذا حق أوجبه الله على نفسه وهو من صفاته، فهو من التوسل بالأعمال الصالحة، لأنه توسل بممشاه للمسجد وبأنه يجيب السائلين. قال ابن تيمية رحمه الله وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو في كلام الصحابة فيريدون التوسل بدعائه وشفاعته، أما التوسل بذاته بمعنى الإقسام على الله بذات النبي، اللهم نقسم عليك بذات نبيك أو نسألك بذات نبيك، فهذا لم يكن الصحابة يعرفونه ولا يفعلونه لا في الاستسقاء ولا في غيره لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره، إنهم يسألون الله بذات نبيه وإنما بدعائه أن يدعو لهم، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة، وإنما ينقل ذلك في أحاديث أو موقوفات ليس فيها حجة. وقال إنه ينقل عن أحمد في منسك من المناسك المنقولة عنه إن قال التوسل بالنبي في الدعاء ونهى عنه الحنابلة، فإن كان مقصود المتوسلين أن تتوسل بإيمانك بمحمد، إيش معنى التوسل بمحمد؟ اللهم نتوسل إليك بأني أشهد أن محمد رسولك، مثل ما تقول في وصيتك أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، تتوسل إلى الله بإيمانك بمحمد ومحبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم وطاعتك له، هذا لا بأس، هذا عمل صالح. يقول ابن تيمية فهذا لا نزاع فيه بين الطائفتين. وأما أن تتوسل إلى الله بذات نبيه يقول فما تنازعنا فيه فنرد إلى الله ورسوله، ولا رأينا لا عن الله ولا عن رسوله جواز ذلك. وكذلك اللجنة الدائمة في وقت الشيخ باز يقولون ما نقل عن الإمام أحمد في التوسل بالنبي مروي بصيغة التمريض، ولا نعلم له طريقا صحيحا عن أحمد، ولو صح عن أحمد لم يكن في أحمد حجة. يزين الكلام هذا، هذا من أحسن شيء، حتى لو صح عن أحمد، أحمد مكبور مو بفوق الحق، هو أحمد تحت الحق، هو غيره أحمد ومالك والصحابة والتابعين. لكن مثل ما قال بعض العلماء تقول عمر أخطأ سهلة، تقول ابن تيمية أخطأ يقومون الدنيا كلها عليك، كيف ابن تيمية أخطأ؟ طيب عمر أخطأ، بل الصواب ما قال غيره إن كان قال أحمد، وهم جمهور أهل السنة لأن الأدلة معهم، فهذا معنى التوسل. عاد نرجع كلام الشيخ، قال لكن إنكارنا ليس على هذا، إنكارنا على من دعا المخلوق. هم ترى وش قصدهم بهذا علماء السوف في وقت الإمام أحمد؟ يسمون عندنا الآن خلط الأوراق، أنت تنهى عن الاستغاثة ويقول طيب أحمد قال التوسل كذا، ويجي العامي والجاهل والمبتدئ يقول طيب هذا فيها يمكنها خلاف، أحمد قال كذا وفلان قال كذا، يبون يخلطون أوراق. الشيخ قال اصبروا، التوسل هذه مسألة فقهية أصلا، حرام ولا حلال اتركوها، تعالوا حنا مسألتنا معكم ليست في التوسل. أو كشف لعبتهم وقلب عليهم المسألة، دعاءنا يقول مسألتنا اللي حنا بيننا وبينكم فيها التكفير والقتال، من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله، ويقصد القبر ويتضرع عند ضريح عبد القادر ويطلب منه، هذه مصحفة، تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين لا يدعو مع الله أحدا، ولكنه قال في دعائه أسألك اللهم بنبيك. يعني هذه حتى على بدعة إذا كان يقصد ذات النبي، لكن مين مثل الأولى، لأنه قال أسألك اللهم، وحد الله في الدعاء، لكن جاب معها بدعة أن أسألك بذات نبيك، لكن مو مثل يقول أسألك يا عبد القادر. هم يبغون هذه تصير مثل هذه أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، لكنه لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين. حتى هذه وإن كان هذه فيها تفصيل، اللي يروح يدعو الله عند تربة فلان، هذه خطيرة جدا، وهذولا شرار الخلق عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات فيهم رجل صالح جعلوا قبره مسجد، مكان للسجود أو الدعاء، أولئك شرار الخلق عند الله. اللي يروح يتخصص القبور وتربة فلان تربة علان ويدعو عنده حتى لو كان يدعو الله، هذا شرار الخلق عند الله، وهذا فتح نفسه باب عظيم، الشيطان ما يتركه لين يدعو صاحب القبر، أول شيء التربة وبعدين يدعو صاحب القبر. زين، والأمر الثاني لو جاء الموحدين وهاجموا أهل القبور وهذا وسطهم يروح معهم ويبعد على نيته، ما نجي إذا جاء غزو أو بيت الموحدون المشركين ما نجي نحقق مع كل أهل القبور نقول أنت تدعو الله ولا تدعو عبد القادر، ما دام كنت موجود في الضريح وحول الضريح وفي المعبد تروح معهم وبعدين تبعث عنياتك، هذا في الظاهر، في الآخرة إذا كان لك عذر يقبله الله عز وجل. لكن نحن مأمرين بالظاهر، ما أمرنا نحقق مع أهل القبور واحد واحد، لكن لو جينا الآن الحكم الآخرة، اللي يدعو عبد القادر غير اللي يدعو الله مخلصا له الدين في تربة عبد القادر، بينهم فرق، لكن نحن نقول الذهاب للتربة هو الباب الأكبر للشرك، وهم شرار الخلق عند الله، وهو العتبة الأخيرة أمام الشرك. واللي يروج هذا مثل الكلمة اللي قالها، مثل الذهبي يوم يقول ينقل كلام الحربي، قبر معروف والترياق المجرب، بيجيبها الشيخ الآن، هذا معناه يسهل الناس خطوات الشرك. الحين صار التصوير نشدد فيه، لأن أول شرك في بني آدم كان بسبب الصور وتعظيم الصالحين والغلو فيهم والقبور، الثلاث هذه الطرق الرئيسية للشرك. يجب أن نكون في حزم، الشريعة هذه سمحة في الشرائع، قوية وحازمة في العقائد، تغلق كل الطرق والذرائع المؤدية للشرك. طيب المسألة 11 في لمس القبر، شوفهم يخلطون عليه أو قصد للدعاء عنده، فليس هذا من دين المسلمين، هذا والصواب بلا ريب أنك لا تروح للقبر ولا تدعو عنده، كما قلت هذا شرار الخلق عند الله. وكون الشارح يذكر كلام الحربي إبراهيم الحربي إن صح عنه إنه قال القبر معروف الترياق المجرب، معروف الكرخي هذا، فهذا لا ينكر، لأن العلماء يذكرون في المسألة القولين أو أكثر ويرجحون الراجح أو يتوقف بعضهم، يعني أحيانا بعض الناس يظن مسألة أنها فيها اجتهاد فيذكر القولين، وأن الحربي قال القبر معروف أنه قال، ولكن كلام الشيخ بضد كلام الحربي المؤلف ومخالف له ومنكر له، ولكن ليكن منك على بال ما أخرجاه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فتدبر هذا وأرعه سمعك وأحضر قلبك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يدعوهم، لا هذه زائدة، ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات 5 إلا إن استجابوا للتوحيد، أول شيء يدعوا للتوحيد، فإن أطاعوك أخبرهم بالصلوات 5، ها؟ فكيف بمن لا يهم في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد؟ أنا قلت لكم الشيخ ترى كاشفهم، يروحون يجيبون مسائل ويلخبطون على الواحد لين يصير يحسب الاستغاثة مثل هذه المسائل، مع ما يراه من سب الناس للتوحيد. مثل الآن كثير من المعاصرين سلفية وغير سلفية، تلقاهم حروب طاحنة بينهم في مسائل، بعضها اجتهادية وبعضها بدع وبعضها حرام، حروب طاحنة، والناس عندهم يسبون الله ويشركونهم ما يقولون شيء، لأن الشيطان مسخرهم، بالعكس الشيطان يساعدهم على هذه منتديات وكتب وردود وصياح، وهم وسط اللي يسبون الله وسط اللي يسبون الرسول وسط المشركين، ولا يقولون شيء ولا يهاجرون ولا ينكرون، الشيطان مستأنس على هذا. سلفية ممتازة هذه، أنك تصحح وتضعف وتألف وترد وكذا، والشرك وأنت وسطه ما تقول شيء، لا وتعذر أهله بعد، مساكين مسلمين سوء تربية، هذا اللي يريده. قال فتجد بعض الناس لا يهم في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد، مع ما يراه من سب الناس للتوحيد، واستحلالهم دم من دان به وماله، يستحلون دمه وماله اللي يدين بالتوحيد، كما ذكرت لكم الأسبوع الماضي. هذا شيخ الأزهر اللي قبل هذا الضواري مؤلف كتاب عن الوهابية، يقول يهود لا حنابلة، يعني يقتلون فإن في قتلهم أجر إلى يوم القيامة، مستحلين دماءنا وأموالنا ونسائنا، هذول اللي يقولون حنا أخوانكم. قال ودعوتهم إلى الشرك الأكبر، شوف الآن علي جمعة وغير كيف يدعون للشرك الأكبر، والشعراوي والقرضاوي عيانا بيانا، ودعواهم أن أهلهم السواد الأعظم. الوهابية ذولا طائفة مساكين، لكن الناس من اندونيسيا إلى المغرب كلهم على هذا الدين، صوفية وأشعرية وهذا الدين، يعني ما في دين إلا في السعودية، هذا كلامهم اليوم، السواد الأعظم. وثم مع هذا إذا أخذهم السيف كرها، هو ما يترك الخرابيط هذا لين يجي السيف مع الإمام مع الأئمة، قالوا ما خالفنا، الناس يكذبون علينا وعرفنا الكذب، يقول الشيخ، وإلا جميع ما جرى منهم لم يتبرؤوا منه، هذه مصحفة، لم يتبرؤوا منه، كل اللي جرى عليهم وجرى منهم لم يتبرؤوا منه ولم يتوبوا منه. والرسول صلى الله عليه وسلم هذه وصية لمعاذ، يقول أول شيء يدعو من التوحيد لين يستجيبوا للتوحيد، وبعدين يدعو من الصلاة. فالله الله في تدبر هذا الحديث وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد، العداوة للتوحيد، خلاص الشيخ الآن كشفهم للسائل، يلخبطون عليه بمسائل يدخلونها مع الاستغاثة. وأما المسائل التي ذكرها في الجنائز، لمس القبر والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء وكذا وكذا، فهذه أنواع، النوع الأول. أما بناء القباب عليها فيجب هدمها ولا شك، ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر، يعني ترى من حيث أصل المسألة، ترى هذه المسائل حساسة مرة، يعني من حيث أصل المسألة، لو فرضنا واحد شاف أهل بلده يبنون قباب على قبورهم، كل قبر يحطون على قبة، مثل في مثل الآن في الحجاز عندنا، لأن الحجاز كان في شرك في البقيع، عندهم مثل يقول لك يشوف القبة يحسبها مزار، معناه ليس كل قبة مزار، في قبب تزار وقبب ما تزار، ففي بعض الناس يظن أن كل قبر عليه قبة، هذا الفعل حرام وبدعة ويجب هدم القبة ما في شك، لكن هل تحكم على كل من بنى قبة أنه مشرك شرك أكبر؟ يمكن ما جعل الله نده، لكنها بدعة، لكنها أكبر بدعة مؤدية للشرك، لأن الشيطان إذا جاب القبة بيجيب الزبائن، هو أول شيء يبني القبة وبعدين يجيب الزبائن ويجيب السدنة ويمشي أموره. ولذلك والله بعض الشيبان عندنا يقول شفتوا القباب هذه يحطونها في المساجد، ترى هذه يجهزها الشيطان ما عاد يبقى للضريح، بس القبة الحين جاهزة باقي بس الضريح، أصبروا شوي لأن يضعفون الناس وأهل الخير، ويقول حطوا كل قبة تحتها ضريح وكل قبة تصير مزار. والنبي صلى الله عليه وسلم حط قبة في المساجد، بعض الناس الآن كل مسجد قباب باقي لها بس الأضرحة تحتها وانتهى الموضوع. فهو يقول القباب هذه الباب الأعظم للشرك ويجب هدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال علي، قال لي أبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، حتى لو ما عليه قبة إذا كان مشرف لازم يسوى، لأن الشريعة المحمدية حاسمة في موضوع التوحيد والشرك وسمحة في موضوع الشرائع لأنها خاتمة. فيقول الشيخ يجب هدمها وحرام وباب كبير للشرك، لكن ما في أحد قال إن مجرد البناء إنه شرك أكبر. لكن ترى أيضا نفس الطريقة، هذا من حيث التجريد، يعني من حيث أصل المسألة، لكن عاد واقع الناس تجد كثير من الناس أو الموجود الآن في الدول إنه ما في يبني قبة إلا تعظيم صاحب القبر، فأنت انتبه للمسألة، ترى يتجاذبها أشياء، أحيانا بتكفر كل واحد بنى قبة، وأحيانا بتبري كل واحد بنى قبة، لا هذا ولا هذا. الواقع يقول لك القباب الآن مزارات، وأنها بينهم بين الشرك الأكبر شعرة. طيب ثانيا كذلك الصلاة عنده، أنك تترك المساجد اللي ما فيها قبور وتروح تصلي المسجد اللي فيه الولي فلان وقصده لأجل الدعاء، فكذلك لا أعلمه يصل إلى ذلك، يعني إذا كنت تصلي لله لكنك صليت في المسجد اللي فيه قبر أو تخصصت لكي تدعو فيه، ولكن هذه الأمور من أسباب حدوث الشرك، بل هي أعظم الأسباب، واشتد نكير العلماء لذلك، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى، هذه متى قالها؟ ونفسه تخرج عليه خميصة، وكان إذا اغتم كشف الخميصة عليه الصلاة والسلام، ثم يرد على وجهه ونفسه تخرج، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، فصار قبره في بيته ما حد يدخل عليه حتى لا يتخذ مسجد. وقال شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره واتخذوا ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله. قال وذكر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأنها تفتح باب الشرك، كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لما عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم يتذكرون بها الآخرة. ترى الشيطان طويل نفس، هو طويل العمر، هو حمره طويل ليوم يبعثون أو إلى يوم الوقت المعلوم، لكنه طويل النفس، أحيانا ما يبغاك أنت، يبغى الجيل اللي بعدك أو اللي بعدهم، كما قال هنا وعبدوا بعد ذلك بقرون، يعني أجيال أول شيء تذكروهم لين عبدوهم. فلذلك نحن يجب أن يكون عندنا حسم، حتى الآن اللي يقولون الآثار ومن آثار وفي مكة ولازم أن نعظم غار حراء ونعظم غار ثور، طيب وين الصحابة عن تعظيمها؟ تبغون الأجر؟ وين الصحابة عن؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحج حجة الوداع ورا ما راح الغار اللي جاء فيه جبريل ولا راح الغار اللي هاجر فيه؟ وين مسألة تعظيم الآثار وحطوا بيته وحطوا كذا؟ هذه طريق عظيم للشرك. والمقابر والصور والغلو في الصالحين وكذا، يجب أن يكون عندنا حسم. والإمام أيضا يحفظ جناب التوحيد، حفاظ لجناب التوحيد. الملك فهد الله يغفر له خطاب موجود مع واحد من الإخوان، كتبوا له إن قبر آمنة بنت وهب، شوف الشيطان لعبنا عليهم، آمنة ما نفعت نفسها مشركة ويعبدون قبرها ويبغونها تشفع لهم، هي لو تشفع شفعت نفسها. فكتب الملك فهد بنفسه بخط يده قال يزال ما على القبر ويوضع عليه شبك حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. وترى نحن أرحم بهم من أهلهم، هذولا إن تركتهم أشركوا. طيب قال فكذلك هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأول ما حدث الصلاة عند القبور والبناء عليها من غير شرك. انتبهوا ملحظ الشيخ، الآن تقول لي لمس القبر، أن تقصد التربة، قبر معروف الترياق المجرب، الشيطان مبسوط على هذا، ها أروح أدعوها، هذا مكان طيب، هذا مكان فيه بركة، هذا فيه الصالحين، هذا مدروشه، أروح أدعو عند القبر النبوي، أروح أحط يدي عليه، أمسوي كذا، الشيطان يستانس على شيء هذا. ليش؟ لأن هذا أنت واللي بعدك واللي بعدك. قال ثم بعد ذلك بقرون يقع الشرك مثل ما حصل اللي قبلنا تماما. فلذلك إذا كان عندنا مهتمين لأمر التوحيد نحسم كل طريق يؤدي للشرك نغلق من البداية، لكن أيضا يكون عندنا فقه أن نعرف حدود ما أنزل على رسول، ما بكل شيء نقول شرك أكبر هو مو بشرك أكبر، ما يجوز، ولكن نعرف الدين ونعرف الواقع. قال وأول ما جرى من هذا أن بني أمية لما بنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسعوه، هذا الوليد بن عبد الملك، الوليد هذا كان شو مع المسلمين، الوليد هذا أبلش المسلمين يأخذ منهم ضرائب على أساس هو يحب البناء، مفتون بالبناء، ويأخذ من المسلمين شيء أرهقهم إرهاق. مسجد دمشق هذا المسجد الأموي كان يفرض ضرائب شاقة على المسلمين على أساس يزينه بالذهب والفسيفساء، والمسلمين ماتوا من أهلكهم بالضرائب. يوم جاء عمر بن عبد العزيز قال أنا بشيل الفسيفساء هذه والذهب، فجاه الرجاء قال يا ابن حلال المسلمين يا الله ذحين سددوا الضرائب اللي أخذها الوليد، تروح تنقضه بعد من جديد وحط عليه ستائر وترك قهر. أخذها هو وبنى المسجد النبوي وبنى المسجد بيت المقدس وبنى المسجد الحرام وبنى المسجد بني أمية في دمشق، كان يحب البناء. ويوم جاء المسجد النبوي سبحان الله العظيم ما ضاقت عليه إلا من ناحية الشرق، طيب المسجد فيه من ناحية الغرب، هو يبي وسط القبلة ما أدري إيش طريقته إلا الشرق، طيب الشرق واقفت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيوت أزواجه. بعدين قريناها قريبا في ابن أبي الدنيا كانوا ما يبغونها تهدم حتى الأجيال تشوف وش كان النبي صلى الله عليه وسلم تقلل من الدنيا، يشوفون بيته ويشوفون الجريد ويشوفون الشعر اللي كان ساكن فيه ويشوفون حساسهم بعد يزهدون في الدنيا، هذا نبيكم أكرم الخلق على الله شوفوا وين ساكن. المهم ضاقت عليه إلا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مشكلة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية عساس نعرف القصة هذه لأنها أكبر فتنة الآن عند الصوف. النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، الخصوصية الأولى لا جاي يغسل ما يشال قميصه عنه، حرمته عظيمة جدا، ما تجرده من قميصه ولذلك أرادوا تجريده فألقي عليهم النوم وناداهم منادي ملك أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه اللي مات فيه، ما يخلع عن ثيابه أبدا، وهو عليه الصلاة والسلام طيب حي وميت، حتى ما يخرج منه ما يخرج من البشر، كما قال علي أم غسله ما خرج من شيء لأنه طيب. فالشاهد أنه مو مثلنا يغسل بثيابه، هذا واحد. الشيء الثاني وين يدفن؟ يرفع فراشه اللي مات عليه ويحفر تحت فراشه، ما ينقل على ظهور الرجال ولا ينقل نعت، فراشه يرفع ويحفر تحته ويدفن في نفس المكان ولا ينقل ولا يحرك. أعوذ بالله، بعد بنجي نحفر عنه ننبش قبره ونطلعه، جريمة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم حرمة عظيمة. طيب أنت يا الوليد الآن وش بتسوي؟ بتهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم موجود في البيوت ميت، وش بتسوي به؟ تقدر تنبش عن قبره؟ يروح ملكك وملك أهلك، وش بتسوي به الآن؟ قبر موجود، فكروا اهدموا البيوت بقى القبر، راح حط المسجد من وراء وحط على القبر، احنا ما كنا نسوي شيء، وسع منه بس حط على القبر. وكان عمر بن عبد العزيز هو أمير المدينة، وعمر قبل ترى عمر صلاحه جاء في الخلافة، قبل كان رجل صالح لكن مو مثل يوم صار خليفة. فقام عمر واحتاط وحط كذا جدار مثلث ثلاث جدران على قبره على اساس الناس ما يستقبلونه، وحطوا ما ادري شو وتجود وكذا وبنوا من وراه، لكنها صارت فتنة وصار شؤم على الوليد اليوم القيامة، وصار فتنة للصوفية. هذا الآن المسجد ما بني على القبر، بالعكس المسجد كان في قبور الجاهلية ونبشت ورميت كما في صحيح البخاري، وليس المسجد لأجل القبر وليس القبر لأجل المسجد، ولكنه فتنة، راح هدم البيوت والقبر ما يمكن يتحرك، وليس قبر في الدنيا مثل قبر صلى الله عليه وسلم، لأن قبر ما يحرك، لكن قبور غيره تحرك تنقل إلى مقابر ثانية إذا كان مصلحة المسلمين. فصاروا الصوفية يقولون خلاص هذا المسجد النبوي فيه قبر مثل قبورنا، لا قبوركم بنيت على الشرك، ومسجد رسول الله بني على التوحيد كما قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من حصباء المسجد وقال هو مسجدكم هذا، أسس على التقوى من أول يوم، تجعل مثل أسس على الشرك؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرك ولا ينبش عنه، وش يسوون الآن؟ ما سووا إلا أنهم حطوا المسجد من وراه وحطوا غرفته هذه كما هي ما يحرك، وهي بلوى. ولذلك والناس ما سكتوا، تحسبوا ما عاد سكتوا، ما سكتوا، لكن الوليد بقوة السلطان. يقول الشيخ محمد لما بنوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسعوه واشتروا بيوتا حوله، ولم يمكنهم إدخال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره وقبر صاحبه، ولكن أدخلوا البيت في المسجد، البيت كله في المسجد لأجل توسيع المسجد، ولم يقصدوا تعظيم الحجرة. مثلا يدخلون القبور يقصدون التعظيم، هذولا ما قصدوا التعظيم، قصدوا التوسيع، وإن كان فعلهم خطأ لكن بينه وبين فعل المشركين كما بين المشرقين، لكن المشركين ما فيهم حل. الحين المشركين يتركون سنة وش يقولون؟ يقولون صلى الله على صاحب القبة الخضراء، دينه وجهاده والقرآن اللي جابه وسنته ما يبالون به، أهم شيء عندهم القبة الخضراء. القبة الخضراء هذه أشد من إدخاله في المسجد، لكن الولاة تأتي ما عاد تقدر تحرك في الناس، عامة رعاع يهيجون، والإثم على من وضعها، وضعوا عليه قبة، والله لو كان عليه الصلاة والسلام حي إن أبغض شيء إليها القبة اللي عليه هذه اللي وضعوها المماليك وجددوها العثمانيين، وهو كان ينهى عن هذا طول حياته، لكن هذه أمته، هذه فعلهم به، هذا برهم به صلى الله عليه وسلم، يضعون عليها الشيء اللي يغضبه وهو القباب الخضر هذه وأمثاله. فتجد الصوفي ما يقول صلى الله على صاحب الشريعة السمحة على نبي، لا على صاحب القبة الخضراء، لأن دينهم دين قبب. فقال ولكن قصدوا تعظيم المسجد، ومع هذا أنكره علماء المدينة حتى قتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره ذلك. خبيب ولد عبد الله بن الزبير قتل بسبب هالمسألة هذه، وعمر بن عبد العزيز الله يرحمه كان يخاف من هالمسألة، لأن عمر بن عبد العزيز أراد تأديبه، لأنه كان يقول لا تسوون شيء، والوليد من هناك يقول ألا نبغى نوسع المسجد من ناحية الشرق، وعمر بن عبد العزيز مأمور للوليد، وخبيب كان يقول مرة ما تحركون بيوته ولا تحرك، ترى خبيب حتى ما كان قصده هذه، قصد البيوت نفسها ما تحرك، وكأنه خاف عمر أنه يصير ثورة ولا يصير فتنة ولا شيء، فوقفه في الليل، وقف خبيب في البرد، والظاهر نصبح عليه من بارد، يوم جاء الصبح لو قد مات عمر، ما قصد قتله، لكن عمر لين مات كل ما قالوا له أبشر يا أمير المؤمنين قال خبيب في الطريق، خبيب في الطريق رضي الله عنه. وإن شاء الله نعمر منها الخير. لكن سبحان الله الإنسان. فيقول الشيخ محمد ما حد سكت، هذه ظروف الواقعة كلها ومع ذلك شوف الفتنة الآن. يقول لك هذا وهذا، يقول فانظر إلى سد العلماء الذرائع، وأما النذر له صلى الله عليه وسلم ودعاءه والخضوع له فهو من الشرك الأكبر. فتأمل ما ذكره البغوي في تفسير سورة نوح في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، وما ذكر أيضا في سورة النجم في قوله أفرأيتم اللات والعزى، أن اللات قبر رجل صالح، اللات قبر رجل صالح كان يلت السويق، يوم مات جعلوا على قبره وصاروا يعبدون أهل الطائف. فتأمل الأصنام التي بعثت الرسل بتغييرها كيف تجد فيها قبور الصالحين، والحمد لله رب العالمين. الله يرحم الشيخ، ترى هذا أيضا من توفيق الله للشيخ، أحيانا يدخلونك في متاهات جزئية يصدونك عن الأصل، يدخلونك في مسألة التوسل ولمس القبر والقباب عساس تنسى رسالتك الأصلية، لكن الشيخ موفق الله أعظم منهم. طيب نقف هنا.